كذا قال اليهود في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تدعي أنك على دين إبراهيم وملته وتأكل ما هو محرم في دين إبراهيم من لحوم الإبل وألبانها؟ فرد الله تعالى على هذا الزعم الباطل الكاذب، رد عليه بقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسهم. كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل من هم؟ هم ذرية يعقوب الملقب بإسرائيل، أي بعبد الله القوي قليلا. ولم يكن هناك شيء محرم عليه في دين إبراهيم عليه السلام، اللهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما حرم يعقوب على نفسه خاصة، وهو لحوم الإبل وألبانها، وذلك لنذر نذره، وهو أنه مرض مرضا آلمه، وقد علمنا أمس أنه عرق النسى. فلما آلمه هذا المرض في رجله عرق النسى، نذر لله تعالى إن شفاه الله ترك أحب الطعام والشراب إليه، نذر لله نذر: إن شفاني ربي أترك أحب الطعام إلي وأحب الشراب. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه لبن الإبل. قال: وكانت لحوم الإبل وألبانها من أحب الأطعمة والأشربة إليه، فتركها لله تعالى. هذا معنى قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة أنزلها الله على موسى، وبين موسى ويعقوب قرون عدة. قال: إذ التوراة نزلت على موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة، فكيف تدعون يا يهود أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانا؟ فأتوا بالتوراة فقرأوها، فسوف تجدون أن ما حرم الله تعالى على اليهود إنما كان لظلمهم واعتدائهم، فحرم عليهم أنواعا من الأطعمة، وذلك بعد إبراهيم ويعقوب بقرون طويلة. مظاهر الجهل في اليهود من جهة، ومظاهر الكذب والخيانة من جهة أخرى. قال تعالى في سورة النساء: فبظلم، أي كبسبب ظلم من الذين هادوا أي اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، عقوبة لهم. وقال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال: ولما طولبوا بالإتيان بالتوراة وقراءتها بهتوا ولم يفعلوا، فقامت الحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وقوله تعالى: فمن افترى على الله الكذب، بعد قيام الحجة، فإن الله تعالى بأن الله تعالى لم يحرم على إبراهيم ولا على بني إسرائيل شيئا من الطعام والشراب إلا بعد نزول التوراة، باستثناء ما حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه من لحمان الإبل وألبانها كما علمتم. فأولئك هم الظالمون بكذبهم على الله تعالى وعلى الناس. ومن هنا أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: صدق الله فيما أخبر به رسوله ويخبر به وهو الحق من الله. إذن فاتبعوا يا معشر اليهود ملة إبراهيم الحنيف الذي لم يكن أبدا من المشركين، وها أنتم مشركون والعياذ بالله. قال المؤلف: هذا ما تضمنته الآيات الثلاثة. وأما قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباهة وهدى للعالمين، فإنه متضمن الرد على اليهود الذين قالوا إن بيت المقدس هي أول قبلة شرع للناس، أول قبلة شرع للناس استقبالها، فلما يعدل محمد وأصحابه عنها إلى استقبال الكعبة؟ قالوا هذا، لا سيما لما ترك بيت المقدس بعدما استقبلها 17 شهرا. قالوا: كيف هذا وهي أول بيت وضع للناس؟ وكذبوا. قال: فإنه متضمن الرد على اليهود الذين قالوا إن بيت المقدس هي أول قبلة شرع للناس استقبالها، فلما يعدل محمد وأصحابه عنها إلى استقبال الكعبة وهي متأخرة الوجود في نظرهم وكذبهم؟ فأخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس هو الكعبة لا بيت المقدس. إي والله، بل الكعبة بنتها الملائكة لآدم، وحجها نوح وهود وصالح والأنبياء قبل إبراهيم. قال: وأنه جعله مباركا، أي البيت العتيق مباركا يدوم بدوام الدنيا، والبركة لا تفارقه، فكل من يلتمسها بزيارته وحجه والطواف به يجدها ويحظى ويظفر بها، كما جعله هدى للعالمين. فالمؤمنون يأتون حجاجا وعمارا، فتحصل لهم بذلك أنواع من الهداية، والمصلون في مشارق الأرض ومغاربها يستقبلونه في صلاتهم، وفي ذلك من الهداية للحصول على الثواب وذكر الله والتقرب إليه أكبر هداية. وقوله تعالى: فيه آيات بينات، يريد في المسجد الحرام دلائل واضحات، منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت كما علمنا أمس، حيث بقي أثر قدميه عليه مع أنه صخر من الصخور إلى اليوم. آيات، بعض من يجاملون أو يراعون الملاحدة قالوا: كان طين، وهل الصخر يكون طين حتى تنزل فيه القدم والله ما كان إلا صخرة من جبل أبي قبيس. ولكن لتدوم الآية إلى يوم القيامة لما وقف على إبراهيم ارتسمت قدماه على الصخرة إلى اليوم. قال مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقوم عليه. ثم لو ما جاء الرسول صاحب المعجزات والآيات وأقر هذا وصل خلف المقام وتركه في مكانه لك أن تقول هذه اجتهادات وآراء. أما قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل معنى هذا المسجد ومكة كل مقام إبراهيم؟ المراد من مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه وهو يزاول بناء البيت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وسن هذا الرسول وبينه. من طاف بالبيت سبعة أشواط ما ينتهي طوافه إلا إذا صلى خلف المقام، كالمصلي يصلي الظهر أربع ركعات ما تنتهي صلاته حتى يقول السلام عليكم، كذلك الطائف يبقى طوافه معه حتى يصلي ركعتين خلف المقام. قال وهو الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت حيث بقي أثر قدميه عليه، مع أنه صخرة من الصخور، ومنها زمزم والحجر والحجر والصفا والمروة وسائر الشاء وسائر المشاعر كلها آيات علامات على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته وتدبيره، وعلى قدم هذا البيت قدما عجيبا من عهد آدم. كيف يدعي اليهود أن بيت المقدس أول والرسول أخبر أن ما بين بناء كعبة الذي بناه إبراهيم وبيت المقدس 40 سنة؟ نعم سليمان ابن داود على عهد دولتي وعظمتي بنى المسجد الأقصى كما بنيناه نحن جددناه في عهد الإسلام، لكن أصل البناء إبراهيم. أين كان يصلي إبراهيم؟ أما عاش في القدس؟ لما هاجر من العراق أين نزل؟ من القدس. وولد له يعقوب في القدس، أين كان يصلي؟ كيف نقول هذا بناه سليمان؟ أنا أعني بعض المفسرين قالوا هذا كلام المعاصرين. أما كان إبراهيم يصلي فإن كان يصلي يستقبل ماذا؟ إذن سليمان عليه السلام جدد البناء ورفعه. هل المسجد النبوي على عهد الرسول كما هو الآن؟ فرق كبير. قال ومنها زمزم والحجر أي حجر إسماعيل والصفا والمروة وسائر المشاعر كلها آيات، ومنها الأمن التام لمن دخله حيث لا يخاف غير الله عز وجل. قال تعالى ومن دخله كان آمنا. ثم هذا الأمن له، والعرب يعيشون في جاهلية جهلاء وفوضى لا حد لها، ولكن الله جعل في قلوبهم حرمة الحرم وقدسيته ووجوب أمن كل من يدخله ليحجه أو يعتمره. الآن إذا لم يكن لنا رجال أمن وحرس ومؤمنون قد ما يأمن الحاج ولا الزائر. لما؟ لأن الأمر أسنده الله إلينا إلى الدولة المسلمة. قبل لا إسلام ولا دولة ولا حكم من يتولى الأمن؟ الله تعالى. والله إن أحدهم لا يمر بقاتل أبيه في الحرم لا ينظر إليه، يغمض عينيه ويمشي، لو وجده خارج الحرم لا قتله. هذه آيات ولا تدل على علم الله وقدرته ورحمته ووجوده وحكمته. قال ثم هذا الأمن له والعرب يعيشون في جاهلية جهلاء وفوضى لا حد لها، ولكن الله جعل في قلوبهم حرمة الحرم وقدسيته ووجوب أمن كل من يدخله ليحج أو يعتمره. وقوله تعالى ولله على الناس حج حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انتهينا أمثلة هذا. الحج بفتح الحاء والحج بكسرها، أحسن ما تقول هما قراءتان، قراءة نافع الحج بالفتح وقراءة حفص الحج بالفتح، والأصل فيهما لغتان، لغة أهل نجد الحج وأهل الحجاز الحج، لأن الأنسن تختلف بحسب المناطق، بلد واحد ويختلف الناس في النطق. إذا اقرأ الحج والحج ولا تتحرج، الكل جائز وواسع. والقرآن نزل على سبعة أحرف ولله على الناس، هذه الصيغة صيغة إلزام وإيجاب، أعظم من صيغة حج أو فرضنا عليكم الحج، هذه لله حق على عباده المؤمنين، أبلغ من كلمة حج أو ليحجن أحدكم. ولله على الناس حق واجب حج البيت. هذا الحج كم مرة يحج المؤمن؟ الحج مرة واحدة في العمر واجبة، وما عدا ذلك فهو فضل كبير، ويكره للمؤمن يمضي عليه خمس سنوات ولا يحج، قبل الخمس سنوات لا بأس. وهناك في الروضة وكأنكم تشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل يقول أفي كل عام يا رسول الله، يسكت الرسول، أفي كل عام يا رسول الله، ما يد الرسول يجيبون. وفي الثالثة قال له لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لو كان الحج واجبا كل عام تقدر أمة الإسلام عليه؟ لأن الرسول يعرف أن الإسلام ليس في المدينة وفي الحجاز، سيبلغ أقصى الشرق وأقصى الغرب، كيف يأتي الناس يحجون؟ حجاج المغرب فقط كم يقضون سنة ذهابا وإيابا على أرجلهم، فكيف بأقصى الشرق وأقصى الغرب؟ قال لو قلت نعم لو أجبت ولا ما استطعتم. فالحج فرض مرة واحدة في العمر، ولله حق واجب على الناس أن يحجوا بيته. بيت من هذه؟ بيت الله، هو الذي أمر ببنائها. وهل الله في حاجة إلى بيت؟ ولهذا كانت الآية الأخيرة ماذا؟ والله غني عن العالمين، وإنما هذا البيت بناه لآدم وحواء لما اشتاقت نفسهما إلى الله، كان في الملكوت الأعلى مع الله يكلمهم ويسمعون كلامه، نزلوا إلى هذا العالم الهابط فانقطعت كصيلة فأصابتهما وحشا، نحن نشكوها الآن والله يعلم. فبني لهم هذا البيت ليزوران ويطوفان به ويسألان الله حاجاتهما وهما بين يديه، وبقي في ذرية آدم إذ هو للعالمين. أبيضهم وأسودهم وعربهم وعجمهم أولهم وآخرهم إلى يوم القيامة. آية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا الاستطاعة القدرة، أطاع الشيء واستطاع وقدر عليه، لم يستطع لم يطيح عاجز. أحسن ما تحفظون أن الاستطاعة يتوقف على الزاد والراحلة، ويتفرع عن الراحلة أمن الطريق. عندي راحلة أركبها أو باخرة أو طريق أو سيارة، ولكن في الطريق موانع حروب، ماذا نقول؟ ما نستطيع. أمن لا بد منه، فإن كان يخاف على نفسه في الطريق لوجود لصوص ومجرمين أو قطاع طريق أو ما إلى ذلك، فحينئذ ينصدر حتى يزول هذا الخوف. الزاد لا بد من طعام يأكل ويشرب في طريقه، قد يمشي شهرين ثلاثة وهو يحج، كيف يأكل ويشرب؟ لا بد أن يترك لأسرته ما يعيشون عليه في غيبته شهر أو شهرين مثلا. إذن الزاد والراحلة، هذا اللفظ يشمل ويجمع كل ما يعوق عن الحج ويصرف عنه. الزاد والراحلة، الراحلة قد لا يحتاج إليها المرء، لكن مشي وهل يستطيع أن يمشي؟ وإذا كان شيخا كبيرا أو مريضا ما يقدر. عدنا إلى الراحلة أيضا، إذا ضعفت رجلاه وما يستطيع، معناه ما عنده راحلة يرحل عليها. من استطاع إليه سبيلا الزاد وراحلة وما يتطلب ذلك من الأمن والقدرة. فمن هنا من كان عاجزا لشلل في جسمه ومرض أقعده معفو عنه وتجوز النيابة عنه، يحج عنه وليه قريبه، يعطي نفقة لمن يحج عنه، لا بد من هذا. أما إذا كان قادرا على المشي وإنما أوعزه المال أو الأمل، ينتظر العام الأعوام حتى يفتح له المجال. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: لما ذكر تعالى البيت الحرام وما فيه من بركات وهدايات وآيات، ألزم عباده المؤمنين به، المؤمنين به وبرسوله، ألزمهم بحجه ليحصل لهم الخير والبركة والهداية. قد يشعر العبد بعدم الحاجة إلى الهداية والبركة، لكن الله لرحمته بأوليائه المؤمنين لما أودع بيته هذا الخير وهذا الكمال، فرض على أوليائه أن يحجوا حتى ينفروا ويفوزوا بهذه الخيرات والبركات، لأنه وليهم، والولي لا يريد لوليه إلا خيره وكماله وسعادته. فليس الله في حاجة إلى هذا الحج والله أبدا، في غنى كامل، ولكن لما أودع هذا البيت وهذا الحج من الهداية والبركات والخيرات، إذن ألزم أولياءه المؤمنين أن يحجوا ما داموا قادرين على ذلك. قال: لما ذكر تعالى البيت الحرام وما فيه من بركات وهدايات وآيات، ألزم عباده المؤمنين به وبرسوله، ألزمهم بماذا؟ بحجه. لماذا؟ ليحصل لهم الخير والبركة والهداية. ففرضه بصيغة ولله على الناس، وهي أبلغ صيغ الإيجاب، أبلغ صيغ الإجابة، أبلغ من حجة أو حجوا أو لتحجنا، واستثنى العاجزين عن حجه واعتماره والاعتمار العمرة ومعناها الزيارة. قال بسبب مرض أو خوف أو قلة نفقة للركوب والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر. عثرنا اليوم على لطيفة إن شئتم زوجتكموها أيها الفحول، وإذا أنتم ما تريدون ما تفرحون بالعلم. عثرنا عليك عروس أزوجكموها عند شرح هذه الآية. ذكر الشيخ محمد رشيد أيضا صاحب المنار عند الأمن اشتراط الأمن وإلى لا، قال الأمن كان على عهد الجاهلية بتدبير الله أليس كذلك؟ ألقى الله في قلوبهم احترام هذا البيت وهذا الحرم وتقديسه، كما ألقى في نفوسنا حب الطعام والشراب في من ينكر هذا بالفطرة، كذلك على شركهم وجهلهم وجاهليتهم كما قلت لكم، إذا علق أحدهم في كتفه أو في عنقه قشرة من قشور الحرم يمشي من مكة إلى نجد إلى تبوك إلى اليمن لا يخاف إلا الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، تسوق إبلك أو غنمك للحرام هدية تهديها لله رب البيت ليطعمها أولياؤه، علمها بعلامة تدل على أنها مهداة للحرام. يخرج القبائل وأولادهم وهم جياع يريدون الناقة أو الشاة يجدونها معلمة قروش. لا إله إلا الله. الخائف يأخذ من قشر شجر الحرام قطعة ويربطها في عنقه ويمشي، كل من يراه يقول هذا الحرام. وقعوا هذه الآية من سورة المائدة آخر ما نزل. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما من قياما للناس حياته متوقفة عليها قائمة عليها، والشهر الحرام إذا أعلن عن دخول القعدة أو الحجة أو محرم أو صفر انتهت الحرب. الأمم المتحدة والله ما تستطيع، أقسم بالله، حتى سمي رجب برجب الأصب الأصم لا تسمع قعقعة السلاح أبدا. تدبير من هذا؟ ربنا، اللهم ارض عنا. إذن وقد قلت لكم لما جاء الإسلام ودولته ورجاله أسند الله القضية إلى الحكام والمؤمنين، لما كان لا حاكم ولا دين ولا معرفة أسند هذا ألقاه في قلوب العرب كذا ولا لا؟ لما جاءت الدولة وجاء النظام والحكم وجد سراق لصوص ولا لا موجودين؟ الحمد لله عهد السعودية هذا خير عظيم، والله لا نظير له إلا في العصور الذهبية. وإليكم التي يزوجكمها. قال الشيخ رشيد رضا أين الأمن في هذه الديار على عهد الملك حسين؟ قال ألف الشيخ أبو بكر خوقير رسالة بين فيها التوسل الجاهلي، فأخذ حاكم مكة وولده بالسلاسل والأغلال وأدخلهما السجن حتى مات ولده. وبقي الشيخ أبو بكر خوقير في السجن حتى أطلقه السلطان عبد العزيز لما دخل مكة. كتب رسالة ضد الخرافات والشركيات، عرفتم؟ لتعرفوا لماذا امتدت مدة الخرافة والشركيات في الأمة الإسلامية، لأن الحكام كانوا على تلك الضلالات، فمن رفع صوته بالتوحيد أسجنه. أنتم ما عرفتم، أنا أحيانا أفكر هذه القرون التي شاعت فيها هذه الضلالات أين الحكام؟ يوجد علماء لما ما يستطيعون وهم يشاهدون القبور تعبد والأشجار والأحجار، أين الحكام المسلمين؟ لأنهم كانوا من هذا النوع. شبهتم؟ يدلك على هذا، هذا الشيخ ألف رسالة فقط في بيان التوسع الحق، ما هو بالقبور والصياح. ما كان من حاكم مكة الشريف إلا أن سجن هو وولده، ومات ولده في السجن من أجل رسالة، عرفتم أين لا؟ وبقي الشيخ حي في السجن حتى دخل عبد العزيز حكم مكة وأطلق السراح. تفيد هذه طلبة العلم إلا ما تفيد؟ احمد الله عز وجل أن الناس الآن يدعون إلى الله وتوحيده في العالم الإسلامي بأسره، ما في من يضغط عليه أو يسكت وهو يدعو إلى التوحيد، الحمد لله. والآمن الذي حصل، كان الحجاج كما قلت لكم يبتلعون الجواهر في بطونهم حتى إذا تغوط وأرسلها خرجت يغسلها ويعودها إلى بطنه أو كذا من وجود الخوف. أزيدكم لنا، والله لولا الله أتى بهذه الحكومة. لا تفهم أننا تمدنا وتحضرنا، والله لا السرقة والطلاق وصول الإجرام العجب العجاب، أقسم بالله. ومع هذا حدثني شاب قال لي يا شيخ والله إن والدتي وأبي كل عام يحجان لأجل السرقة، وقد بنيا عمارة ذات كذا، يقسم بالله. إذن ماذا تقولون؟ الحمد لله، الحمد لله، اللهم أبق هذا الظلم علينا حتى لا نفتن في ديننا ودنيانا كما فتن آباؤنا وأجدادنا. أو تغضبون، ما تريدون السعودية، سأتيكم إذن الدولة اليهودية. نعم، من كفر نعمة الله سلبها، سنة الله ماضية، والله العظيم ما كفر عبد نعمة الله إلا سلبها الله منه. فالمفروض أن يتعاون كل المؤمنين في الشرق والغرب على الإبقاء على هذه البقية الباقي، يدعمونها بطهارة أنفسهم وزكاة أرواحهم والصدق. لا، ما يريدون، فالداخل يفجرون لتسقط، والخارج يكيدون ويمكون لتسقط، وهكذا. فلهذا نبكي وما نفع البكاء. هذا رشيد رضا يقول اسمه، أين الأمن الذي كان بالجاهلية؟ إن الشيخ أبا بكر خوقير ألف رسالة ينقض فيها التوسل الباطل ويبين التوسل الحقيقي، يسجن هو وابنه حتى يموت ولده في السجن من أجل رسالة. فكيف إذن لو دعا في الجماعة وقال هذا الشيخ باطل، ويبقى في السجن حتى يخرجه السلطان عبد العزيز لما حكم؟ عرفتم هذه الزوجة ولا لا؟ أنتم ما تحبون العلم. قال وقوله تعالى في آخر الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر الحج ولم يحج وأنكره لا تفهم أن الله في حاجة إليه الآن يبكي الله وبنينا البيت وما حج فإنه غني عن العالمين. لا يخطر ببالك أن الله في حاجة إلى حج الناس وأفرضه عليهم وألزمهم به ولله على الناس حج البيت فتصبح للناس منة على الله، لا، فإن الله غني عن العالمين كلهم، كان ولن يكون، حياتهم كلها بيده، هو موجدها وهو معدمها، أرزاقهم كل ما لديهم هو من الله المنعم المتفضل به. فإن الله غني عن العالمين، فإنه خبر، هذا الكلام قال خبر منه تعالى بأن من كفر بالله ورسوله وحج بيته بعدما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات فإنه لا يضر إلا نفسه، أما الله تعالى فلا يضره شيء، وكيف وهو القاهر فوق عباده والغني عنهم أجمعين. ومن هنا استنبط بعض الأصحاب كعمر وعلي وردت آخر أن من قدر على الحج ولم يحج استخفافا وعدم مبالاة فإن شاء فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، أخذ من نوع الآية ومن كفر أي بالحج فإن الله غني عليم، كلمة كفر دل على الكفر وإلى لا، لكن لا يحمل إلا على شخص قدر واستطاع ولم يحج استهتارا واستخفافا عدم مبالاة معناه فيه مرض الكفر في قلبه، فإن الله غني عن العالمين. نعم نعم سيأتي هذا الموضوع، وهو أننا نقول معاشر المؤمنين والمؤمنات هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ القول للعلماء قولان، لكن الذي يعول عليه ويؤخذ به أن الحج إذا أن العبد أن يحج توفر لديه القدرة المالية والبدنية لا يحل أن يؤخره، فلا نقول على الفور بحيث لا بد، ولا نقول على التراخي، فنقول من قدر عليه أي استطاع أن يحج فليعجل فليحج، ومن هناك كانت موانع فلينتظر حتى تزول بإذن الله تعالى، لعل في الهدايات توجد هذه الحقيقة. قال من هداية الآيات أولا ثبوت النفس في الشرائع الإلهية، إذ حرم الله تعالى على اليهود بعض ما كان خلا لهم، هذه دلالة على وجود نسخ في الشرائع ولا لا؟ ما نسخ من آية أو ناسي أو ننسيها ناسي بخير لا، وإن وجد من اليهود من لا يقول بالنسخ لا قيمة لهم. ثبوت النفس في الشرائع الإلهية، ما كان حراما أو حلالا مثل على عهد إبراهيم ويعقوب جاءت شريعة موسى فنسخ الله ينسخ ما يشاء، ما كان حلال على عهد عيسى جاء الإسلام ونسخه، لأن النسخ للحكام يتوقف على معرفة المشرع لحال من شرع لهم ولظروفهم ما يترتب عليهم، ما هو لمجرد كذا بل نظرا إلى مصالح الناس يحب الله أشياء اليوم ويحرمها غدا بكتاب وشريعة. أما الإسلام فلم يطرأ عليه نسخ قط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ شرعه الله للبشرية كلها، ولهذا لا يمكن أن يأتي زمان لا يتلاءم مع الصيام أو لا يتلاءم مع الزكاة أو لا يتلام مع تحريم الزنا أو الربا، مستحيل. قال ثانيا إبطال دعوى اليهود أن إبراهيم كان محرما عليه لحوم الإبل وألبانها. رد الله هذا ولنا؟ هاتوا التوراة وقرأوا إن وجدتم. ثالثا تقرير النبوة المحمدية بتحدي اليهود وعجزهم عن دفع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا البيت الحرام كان قبل بيت المقدس، وأن البيت أول بيت وضع للتعبد بالطواف به، ولا يقبل أي صوت يدعي أن مكان كذا كان قبل كذا وكذا. الآن يوجد عند الروافض كعبة بيت فين في كرمالا، يعتبرون زيارته أعظم وأجل من زيارة الكعبة، فجعلوا كعبة باطلة ولا حرج، لأن من وضع لهم ذلك تلخهم تلخا من الإسلام وكومهم أكوام تأكلها النار. ما كف هذا، ولعل يد اليهود معهم. قال خامسا مشروعية طلب البركة بزيارة البيت وحجه والطواف به والتعبد حوله. الآن يمشي الرجل يقوم يصلي في الفرضة طلبا للبركة، مكان مبارك، إيمان. آخر يزور بيت المقدس لما طلبا للبركة، يعتمر أو يحج التماسا للبركة حيث وضعها الله عز وجل. مشروعية طلب البركة ولا حرج بزيارة البيت وحجه والطواف به وتعبده، بل يجوز أن تزور عبدا صالحا وتجلس معه وتقول ناخذ بركة تحصل لي على الأقل من كلامه معك وتوجيهه لك، فضلا عن أنك ما تسمع باطل ولا تشاهد منكر، تقضي ساعة كلها حسنة. نعم، فإذا جلست مع سيء تكتفي بالآثام، يقدم لك شراب حراما أو طعاما مسروقا مثلا، فطلب البركة والتماس مشروع في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال سادسا وجوب الحج على الفور لمن لم يكن له مانع يمنعه، أما إذا كان أطفال صغار الزاد ما تمل يخشى على مزرعة تفسد إذا غاب عنها موانع، إذا ما في مانع أبدا يجب أن تحج، لا تؤخر الحج. فهمتم الموانع؟ تتعدل، أحد أبنائه مريض مثلا، أما إذا ما في مانع هو فيه عافية كاملة والنقود موجودة والطريق آمن ما يؤخره، ما يدري قد يموت قبل العام المقبل. قال وجوب الحج على الفور لمن لم يكن له مانع يمنعه من ذلك، فإن وجد مانع ينتظر. سابعا الإشارة إلى كفر من يترك الحج وهو قادر عليه ولا مانع يمنعه منه غير ما غير عدم أي غير عدم المبالاة. وهنا نريد هذه الآثار. قال الإجماع على أن الحج مرة واحدة في العمر كما تقدم لقول الرسول ولو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. قال ذكر القرطبي عن مجاهد قوله تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر الأنبياء في الأرض المقدسة، وقال المسلمون بل الكعبة أفضل، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة. قال وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. هذه رواية مسلم، هذه رواية أبي فلان أو سنن فلان. قال: 40 عاما ثم جعلت لي الأرض مسجدا فحيثما أدركت الصلاة صلي. الأرض كلها مسجد. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.